على التخيير. نعم. سمت حلقها وصلم ثلاثة. ثلاثة أضفار جمع يعني أقل جمع ثلاثة. أما إذا قلب غفرا واحدا فإنه يطعم مسكين أو غفرين يطعم مسكين. أما إذا قلب ثلاثة فهذا جمع فيدخل في الفدية المذكورة في الآية. نعم. فعليه دم ومن غطى رأسه بملاصق فدى. نعم. وكذلك لما ألحق بحلق الشعر تغطية الرأس. الذكر لا يغطي رأسه ما دام محرما يكون رأسه مكشوف، لأن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة محرما بالحج فسقط عن راحلته ووقفته فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملثيا. وقوله ولا تخمروا رأسه هذا دليل على أن المحرم لا يغطي رأسه لا حيا ولا ميتا، بل يبقى مكشوف الرأس. لكن لا مانع لو حمل شيئا على رأسه يحتاج إليه، حمل الخيمة أو حمل المتاع على رأسه لا بأس، أو استظل المظلة أو دخل تحت سقف أو ركب في سيارة مسقوفة أو استظل تحت شجرة لا بأس بذلك، لأن هذه الأشياء غير ملاصقة. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة في نمرة يوم عرفة دخل فيها عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء وقت الظهر دخل في الخيمة، دل على أن تغطية الرأس بشيء غير ملاصق أو استظل بالشمسية فوق رأسه كل هذا لا بأس به، إنما الممنوع تغطية الرأس بشيء ملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أي ذلك من أغطية الرأس، هذا محرم على المحرم الذكر. فإن فعله متعمدا، فعله متعمدا غطى رأسه بملاصق متعمدا عليه الفدية، فدية الأذى كما سبق على التقييد. وإن فعله ناسيا أو جاهلا فإنه يجيله ولا شيء عليه. إذا فعله ناسيا غطى رأسه ناسيا أو جاهلا بالحكم فإنه إذا علم بذلك يجيله ولا شيء عليه. نعم. وإن لبس ذكر رقيقا فدى. نعم. متعمدا نعم لبسه متعمدا وعارفا بالحكم فدى. نعم. وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو سم طيبا من محظورات الإحرام الطيب، المحرم يتجنب الطيب، يتجنب الطيب في بدنه وفي ثوبه وهو محرم، قوله صلى الله عليه وسلم الذي وقفته راحلته ولا تمسوه طيبا، يتجنب التطيب طيب الخالص أو استعمال الأشياء المطيبة التي تظهر فيها رائحة الطيب، الصابون المطيب والأشياء التي تظهر فيها رائحة الطيب إنه يتجنبها ما دام محرما، ولو نسي يتطيب فإنه يغسل الطيب ولا شيء عليه، يغسل الطيب في الحال ولا شيء عليه. وكذلك إذا تطيب قبل الإحرام في بدنه

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا يمسح المحرم على الحجر الأسود فيجد فيه طيبا، فماذا يفعل؟ لا بأس، ما في بأس، لأنه ما قصد الطيب، إنما قصد تقبيل الحجر أو استلام الحجر ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد عمل السنة. فإذا وجد في الحجر طيبا هذا لا يضر. وهل يلزمه أن يغسل يديه؟ لا لا يلزمه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أطوف على الكعبة وأنا محرم يكون هناك أشخاص معهم مباخر فيها طيب، فماذا أفعل؟ هذا ما قصدت كمها، أنت لم تقصد كمها، لا تؤثر عليك، ولو وصلت رائحتها هذا لا يؤثر، إلا إذا قصدت شمها. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الشيخ البليهي رحمه الله في السلسبيل الذي اختاره الموفق والشارح وصوبه في الإنصاف أنه لا يستحب التيمم، فما رأيكم بهذا؟ هذا نبهنا عليه، إن التيمم لا يؤدي الغرض المطلوب، لا يؤدي الغرض المطلوب من الاغتسال، وهو إزالة العرق والروائح والغبار، ولكن إذا قصد بالتيمم أن يحرم على طهارة هذا، لأن التيمم يقوم مقام الماء عند عدم الماء أو العجل، فإذا قصد أن يحرم وهو طاهر من الحدث فلا بأس. أما إن كان قصده أنه يبيه محل الاغتسال من ناحية إزالة العرق والأسير فهذا ما يتأثر به الغرض المطلوب. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اشترط في الإحرام ثم حصل له معنى، فهل يحلق رأسه أو يقصر في مكانه أم يتحلل فقط ولا شيء عليه؟ لا، إذا حبس أو حبس يتحلل بدون شيء، بدون شيء، عملا بالشرط، تحلل حيث حبس، ما عليه شيء، لا فدية ولا حلق ولا شيء، يعني يخرج من الإحرام مثل ما دخل في. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من طيب ثوب إحرامه قبل الإحرام جاهلا يغسله، إذا طيبه قبل الإحرام أو بعد الإحرام إنه يبادر بغسله، ألا شيء عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحرم الولي عن الصغير إذا لم يكن مميزا ثم أراد الطواف به محمولا، فهل يجزئ هذا أم لا بد أن يطوف الصغير بنفسه؟ كيف يطوف بنفسه غير مميز؟ يحمله معه، لكن الفقهاء بعضهم يقول انه يطوفه لنية انه يصبر ثم يعود ويطوف لنفسه مرة ثانية، وبعض الفقهاء يقول لا، يطوف مرة واحدة عنه وعن الصغير، لأنه لا دليل على انه يطوف مرتين، مرة له مرة للصغير، ما عليه دليل، لو فيه مشقة فلا سيما في أوقاتنا هذا، أوقات الزحام الشديد والخطر، ففي هذا تيسير على الناس، يطوف مرة واحدة عنه وعن الصغير، يعني الصبي محمول وهو يمشي، هذا طواف له وهذا طواف له. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ساق الهدي من بلده هل يجب عليه أن يكون قارنا أم يستحب في حقه القران؟ لا يجب عليه أن يكون قارنا، من ساق الهدي من الحل، من ساق الهدي من الحل حتى ولو ما جابوا من بلده، لو جابوا من الحل قبل يصل الحرم شرع الهدي وحملوا معه بالسيارة أو صار يسوقوا معه، فلا يعتبر المساق الهدي، فلا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر، تكون قارنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل من فعل عائشة رضي الله عنها عندما احتمرت بعد حجتها هل استدل به على جواز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ نعم، استدل به على تكرار العمرة في سفر واحد، لأنها أدت عمرتين، العمرة التي قرنتها مع الحج والعمرة التي أتت بها من التنعيم، والوقت متقارب، دل على جواز تكرار العمرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد الإنسان الزواج وأراد الحج فبأيهما يبدأ؟ إن كان عنده مال يغطي الزواج ويغطي نفقة الحج فإنه يبدأ بالحج، لأنه ركن من أركان الإسلام والزواج عنده مال. أما إذا كان ماله قليل ما يكفي إلا لأحدهما نظرنا، فإن كان عليه خوف من الفتنة فإنه يبدأ بالزواج حماية لنفسه من الفتنة، أما إذا كان لا يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يبدأ بالحج لأنه ركن من أركان الإسلام. نعم. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز عقد النكاح وهو محرم إن كان العقد في بلد آخر؟ ما يجوز حالة الإحرام، ما يجوز سواء كانت المرأة حاضرة أو ما هي حاضرة أو في بلد آخر في أقصى الدنيا، لا يجوز للمحرم أنه يعقد النكاح لا له ولا لغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقصد. نعم. لا لنفسه ولا لغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يلبي الأخر أو المريض أو الصغير؟ يلبي حسب استطاعته، يلبي حسب استطاعته، يلبي بقلبه، يلبي بقلبه بحسب استطاعته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حمل المحرم شيئا على رأسه كالخيمة مثلا فإنها ستلاصقه، فكيف أما إبعادها عن بقية الأشياء الأخرى؟ لأنه يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى هذا، يتعطل وقت الإحرام ما يسوي شيء ويبدأ بالشمس ويعطل أغراضه، لا يحتاج إلى شيء ولا يستغني عنه فلا بأس أنه يحمله على رأسه في الحاجة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عن الإحرام لا بد له من وضوء؟ على سبق الكلام يعني ما هو سنة، الوضوء سنة، إن فعله وأحرم وهو متوضئ هذا أحسن، وإن أحرم بدون وضوء فالإحرام صحيح، لا يشترط للإحرام الطهارة إنما يستحب له الطهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هدي التمتع والقران يجزي عن الأضحية؟ الأضحية الواجبة ما يجزي عنها، أما الأضحية المسنونة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول يكفي، هو المطلوب منه انه يذبح في يوم العيد، وقد ذبح في يوم العيد، ذبح الهدي وادى النسك النسيكه، فهذا يكفي عن الاضحيه، هذا اذا كانت الاضحيه سنه. ما اذا كانت الاضحيه واجبه نذرها او الاضحيه وصية موصى بها فلا تكفي، لا يكفي الهدي عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نذرت المرأة الحج من دون إذن زوجها فهل للزوج أن يمنعها من الحج المندوب؟ المندوب؟ المندوب؟ المندوب؟ لا، مندوب بالنسبة الواجب ما يمنعها منه، سواء كان واجبا بأصل الشرع كالحج حجة الإسلام أو الحجة الواجبة بالنذر، لا يمنعها إذا توفرت شروط الحج فلا يمنعها من أداء الواجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم